الحنية الحناية والحنة جبناها احنا والحنة جبناها احنا يربطها سيدي وخيي بالصحة عليك والهنا تبكيش يا البلية وما تبكيش قبايلي ما تبكيش قبايلي وانتي يا لويسا وصافيا ودك ولد حلايلي حايضرين علي.